كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يعلمون بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن Oh, فلا صدق ولا صلى بسم الله الرحمن الرحيم. في صدور الناس